السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته إلى يوم الدين. وبعد، يؤمن سعادتنا بذكر الله سبحانه وبصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وهذا مقام لاستقبال الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها ما توفيقي إلا بالله. هل تستقبل الاتصالات على هذا الرقم 050-449-5555؟ وبالله تعالى التوفيق. ولولا أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستخارة دعاء، الاستخارة دعاء، دعاء بالتوفيق والسداد. فيعني كما تدعو استخر، وما إشكال بعد ذلك نختار لك الخير. تدركه وإذا أردت أن ترحل العلماء فهذا سبيل المقيم وقد رحل موسى من خبر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا تدخل في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا. الله يسلمك. تقول: إذا رفضت عريسا متقدم لابنتها عشان ليس هيدا عنده شق، هيدا اللي سكنها فيها خروج، حرام عليك، حرام عليك يا توت، ليس حرام عليك. السلام عليكم. إن أمي ابتلتت نفسها وأراها تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الحمد لله. ما أنا شو السلام عليكم يا مولانا؟ اتفضل. السؤال الأول: هل شو المشروبية تفضل الصائم؟ لا. السؤال الثاني: هل أخذ الأنسة تفضل الوجود؟ لا. نفضل البطل لقاء منك شيء. الثالث: ما صحة حديث من جلس في المصلى حتى تطلع الشمس؟ كنت بطلع حج عمره تمة ضعيف. يعني صحيح؟ عجبت. طيب السؤال الأخير شوفوا، لو أنا مثلا بغتسل وصلاة بيقول لي إيه؟ هل يجب إن أنا أتوقف آخر الغسل ولا لو الماية عمت على جسمي؟ لا خلاص. لو عمت على جسمك مرة ثانية جسم كاملا بمية الوضوء جاز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت دلوقتي أنا والدي حي تمام في شريط الحياة. أنا دلوقتي أنا كان عليا اللي هي بتتبع خط الشعر كده بالليل وأنا وحدي ولا دلوقتي؟ مين ذبح؟ مين ذبح؟ وحالات دلوقتي اللي هيذبح جوازتي بتبقى خيار في بيت والدي والدي حي. ما فيش خليفة. أنت الذي تمتنع. أنا الذي أمتنع. السلام عليكم. بس ماذا اتخصم منكم جميعا ومنه ايضا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظك. بالحق انا ببيع رحلات سكنية وبيبقى في شرط في العقد شرط جديد يعني واحد من الشرط الجديد في العقد إذا أخلى أحد الأطراف يعني كده كده إذا أخلى أحد الأطراف وغير بين زوج العقد يدفع كم وفي شروط كده كده إذا أخلى أحد الأطراف يفسخ العقد ويدفع شروط كده إيه كم على حسب صيغة العقد وصيغة شرط الجزاء. شرط الجزاء كده إذا أخلى أحد الأطراف وغير بين زوج العقد يدفع شرط الجزاء مثلا 30,000 مع فراغ العقد في بند كده في عقود تم صياغتها بتأويل الصفة في عقود تانية إذا تأخر المشتري وهي دي الأخيرة هي المشكلة إذا تأخر المشتري عن السداد يغرم غرامة مالية كبيرة. لا مش كبيرة أي كان يعني أي كان هذه صداع من أرجح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يوفقك. انت تقول انك ما تقبل جدتك. لا ما تقبل من قبل جدك قبل امه. لا من لكم عمان الان لنا عن عمات عمات ميت مات وترك من ماتت وتركت عمه يعني عمتها وأبناء أبن وأبناء أبن. لا أبناء أبن ليس لهم شيء. لا أبناء أبن ليس لهم شيء. العم اللي هي أختها يعني ولا مين؟ العم اللي هي أبناء أبن. يا خالد أبناء أبن. لا أنتوا لكم ميراث كده يا بني الآن. لا لا ميراث. أنتوا لكم ميراث الآن. أنت ابن ابنها. أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند عدم وجود الأبناء. لأنها ليس الثلاثة هي الآن. وأنت الآن سورة مسألتك امرأة ماتت ولها أحفاد. ذكور وإناث. ليس لها أبناء على قيد الحياة. بشكل السؤال ليس لها أبناء على قيد الحياة. أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقد الأبناء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم بقرة سودة ليس بقرة سودة ما يسترون السلام عليكم السلام عليكم لا أكلم الحمد لله يعني حضرت أكلم كتاب وكتاب الحمد لقد اردت ان اكون مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل الانسان مثل وهو كان منتشر في البلاد كلها في البيت. وهو كان منتشر خلال بلاد المتنى. إذا كان منتشر في البيت. توكل على الله وصلي في البيت. إذا كان منتشر منتشر بسرعة قليلة توكل على الله وتبني المسجد. متفشي صلي في البيت. أشهر أعتقد لو أنا أعتقد لو أنا أعتقد لو أنا أعتقد لو أنا أعتقد لو أنا أعتقد لو أنا أعتقد لو أنا أعتقد السلام عليكم. السلام عليكم. أنا تسعت هذا نعم. أنا أجبتك بما فيه الكفاية في هذا الصفحة البرامج المسروقة أجبتك. لا مزيد عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. لا صح سنده ولا الرسول إنما هو عن بعض الصحابة. طيب أنا كنت أقرأ القرآن بالشفقة العادية وهو عادي يعني تقرأه ولا في النفس في النفس ولا باللسان؟ باللسان مش شفاف شغال يعني. باللسان مش شفاف شغال نفس لا بأس أخذ بلاك يعني إن شاء الله لا بأس السلام عليكم رحمة الله على عمك يا شيخ خلف أعظم الله أزرع صاحب ساطلة عليك ساطلة بركاته بالنسبة شخص المغفية أنا بحديثها عن التزار أيه وقلت للحين الوزني ومسلم عرصة من تلو ولكم من 80 جنيه 90 جنيه وبعد الزكي ومعيد لا عدد من الثمن قبل الدم ثمن قبل الدم طبعا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ نحن ممكن نقرا القران ونحفظ بشان صلاه الصوم ان شاء الله. نحن ممكن نقرا القران ونحفظ لأذن الفطر الساعة 10:30 تقريبا. أذن العشاء الساعة 12:15. أنت تحس 7 صلوات فقط؟ لا لا، صلي كل صلاة في وقتها إلا للضرورات القصوى. قال الله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. فحكم أن الصفر بعد ما انتهى من صلاته وجد في ملابس الأطفال ريح، والآخر وجد أطفال جنابة. لا، أطفال العيد من آخر نوم نامها يغتسل ويعيد الصلاة من آخر نوم نامها. من آخر نوم نامها؟ أو فيما يتعلق بأسى. لا، أخر نجاسة تقول صريح، كلام غريب صريح يعني. كلام غريب، أثر الجنابة معروف، أما أثر الريح كيف تأتى؟ أنت نجاش كويس وما في لا لا لا، مالكش دخل بأثر أثر نجاسة ما تخش فيها، إذا كان واضح واضح وظاهر. إذا كان فيه أثر نجاسة، بس عايز أعرف بإني مثلا ممكن واحد يهرش في الدبر مثلا يصفر المكان، ممكن فليس هذا يعني نقل الوضوء كده. وده ما ينفعش لو هذا الذي يظهر لي والله اعلم ما ظهرش به والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت اشرح لي سؤال. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي سؤالك. لو مثلا انا يعني جوزي اسمه جوزي. جوزي ازاي قبل اللي قبل الجيم؟ المسلمون يقول لهم جوز وزوج، والذي خلقه من نفس واحده ثم جعل منها جوزها اخذ زوجها. تفضلي. يعني هو يشوفنا مبدل شوي. ماشي. مبدل يعني. أي بس ما تختبيش أكثر من كده وبعدين؟ يعني في خطوة في الخطأ. دخلنا في الاغتيال عشان ممكن تتصل على الخاص أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بس بالحق الله يرجع. نعم. حمك الله ولا أنت ماذا؟ شو طبعا نوع الطفل ده حرام. لا؟ نوع الطفل لا مش حرام. الحديث الوارد في الباب ضعيف. الحديث الذي ورد في هذا الصلاة ضعيف. يعني؟ عادي. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت أقول للشيخ في واحدة جيراننا عليها ديون كثيرة جدا يعني. وبعدين؟ ما أعرفش ممكن يعني ما أعرفش إن هي صرفت الفلوس دي كلها فين أو استلمت من الناس كثير في إيه يعني. ماشي. فتقول من الغيرات يعني إيجاد تلبيس ديون عليها. إذا كان الظاهرة السلامة لا بأس، إذا كانت نصابة ولا شيء لا. لا هي مش نصابة ملامة يعني هي يعني ما حدش هو شهادة في الأطراف بتاعتها مش نصابة يعني. لا أنت متشكك وغيرها لأن زكاتك فزكاتك ضاع في مكان لا تشك فيه. يعني جزء من صلاتك الغارمية أنت عايز تعطي البيت وخلاص لما أمام السؤال يقول لك اسأل عنها وتحرى عنها فقيرة مسكينة أعطيها هي غارمية ولا فقيرة خلاص أعطيها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله ويك وجدك الله علمنا. وجدك علمنا. سمعت شو مصطفى كان نص ساعة واستغل الوقت متردد وفي نفس الأشياء لما يصلي في البيت. صلي في المسجد وأنت قلق أهل الصلاة في البيت. مش مشكلة. أنا ما بروحش المسجد شو مصطفى. أنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أتوقع هنا إحنا دلوقتي الأخوة المشتغلين بالحجامة اللي هم بيعملوا حجامة للناس. بعض الأسئلة مثلا ممكن يقول للمريض مثلا مريض عنده فتحة معدة أو عنده قطعات في المرارة أو عنده سبب. فيقول الحجامة هتشفيه في بإذن الله لأن النجاسة تقع على أقدام شفاء ومجد لثلاث. وسبيل هذا الحديث. فبيعطل على المريض العلاجات الأساسية مثلا خلينا نمشي من عملية اللوز مثلا لا عملية اللوز دي عملية اللوز كبار الأطباء الآن يقولون ينصحون بعدم فعله إلا عن ضرورة التشخيص لا اسمح تجيبك خلاص فهمت السؤال الحمد لله والسلام رسول الله بعد فالطب النبي له فقه النبي عليه الصلاة والسلام وصف الحجامة أحيانا وصف العسل أحيانا وصف البان الإبل أحيانا وصف الماء البارد أحيانا الحمى المتعجنة فأبدوها بالماء وصف العسل أحيانا فهذا يرجع إلى الأطباء الذين يعالجون أما قوله عليه السلام في الحبة الصداء الشفاء من كل داء لم يقل النبي لمن أتى يقول إن أخي يشتكي بطنه ما قال يعطي حبة الصداء بطا يصلي عسلا فالطب النبوي له فقه السماء شفاء من كل داء السماء هذا إذا تناولته المرأة الحامل ممكن يسقط الحمل فلا يتجه إليه والرسول تعدلت توصيفاته فتعدد مواصفات النبي بأن على طب النبي لا يعلم الأطباء يعني واحد مثلا مريض بمرض في الدم من أعطيه علاجا مثلا يتناسب مع الأمراض المادية كل واحد نظام لا يعني لا أوافق هذا الشخص على ما قاله خلاص شكرا جزيلا جزاك الله لك المثيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبار حضرتك يا شيخ طيب لله الحمد يا رب لا يبقى لو سمحت كان عندي استفسار بس كنت أنا شغال في بيع على الإنترنت شيل حسن في بداية العمل كنت أنا اللي بجيب البضاعة وبعرضها للناس بس البضاعة اللي بكون كان فلوسها بتكون ملكي بعد كده الناس بدأت تطلب حاجات هم عارفين الموقع وعارفين نوع البضاعة وعارفين كل حاجة عن أصل الموقع فبدأوا هم يتواصلوا معايا طب لو سمحت احنا عايزين مثلا عايزين مثلا الحاجه دي يعمل مع كذا السعر يكون معروف ويرتفع معاهم مثلا ترتفع معاهم ان السعر هيكون واحد محدد. السعر اللي بشترك ببعها من حول مالي يعني ما بيدفعوش منها اي شيء غير وقت التسليم. لو البضاعة فيها اي مشكلة خلاص مش مشكلة انا بتحملها ما بيجي يعني خلاص انا بتحملها وبعمل المسؤول عنها. طيب ايه المشكلة الان؟ ايه المشكلة عندك؟ يعني هل في كده مشكلة او في لا لا ما في مشكلة لا ما في مشكلة لم تخير الشخص قبل ان تبيع له مش مشكلة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سائلة تسأل تقول لحضرتك النفقة اللي تيجي للأولاد من مصر مختلفة ما تجيبش ما تجيبش من بنك نفس الفلوس. فهي مش هي كده ده النفقة اللي تصير للأولاد من بنك مصر واحنا بناخدها من أجل النفقة يعني من بنك مصر احنا لينا ذنب بقى ان احنا مثلا ولا ما ناخدهاش أصلا. هي بتاخد الفين ولا بتاخد ال لا يعني شيء هي هي متجنبه لان الاصل ما بيصحش فهي احنا بنقول ايوه يعني الان مرحبا بك الشيخ احمد بس الدين يعني الان الان زوجك طلقك وعندك اولاد فالاولاد الزوج مماطل في الدفع الحكومة تدخلت وقالت يا بنك ناصر أعطي إلى النسوة المطلقات فلوس إلى أن نصفي الحسابات مع هذا الرجل المعتدي وأخذ طريقتها لأن الطريقة لا بأس. ما أسأل سؤال مجمل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وضح الصورة يعني أنا أقول لك هذه السلعة نقلاً بألف إلى أجل بألفين كده إجمالا لا بأس لكن هذه السلعة بألف تطلع 500 الأخرى تكون بألف أنا في الطريقة مثلا لا تجوز لا تجوز السلام عليكم. نعم السلام عليكم. واحد من كان يحب السلام عليكم. السلام عليكم. الشخص المصراني؟ يعني ايه دعاية؟ تعمل دعاية يعني بيبيع فيه بيبيع مثلا دواء ولا بيبيع ايه؟ انتخابات؟ انصحك الا تدخل في هذا الباب. السلام عليكم. نعم. حق الجزء رسالة الجريحة أو رسالة على الأقل. نجس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيء يحبك الله ويسألك الدعاء. حبك الله الذي أحببتنا فيه وأسكننا الله وإياك في الدرس. بارك فيك. جزاك الله خير. وجزاك الله مثلك. تسلم. تسلم يا شيخ. حذيفة من؟ حذيفة بن سعد. لا أحسنت يا حذيفة، أنت ولد زيد. حذيفة بن سعد زيد، أدخلت إني من الولد يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم أخوك مصطفى، تفضل تفضل. ماذا عندك؟ شفنا أنا والدي كان عايش مع والدي وبيتكلم في المسجد وبيرعاهم، وبعدين كان والدي اشترى 30 متر في الأرض وبنى البيت، والدي فتاتي موجودة 30 متر في الوش، تمام؟ كان عنده حتة أرض وأنا ودي فتت لموجودين لي، فأنا الأرض وعطينا الجد حقه في الورث، فرقت هذا تعب أبيكم وأنا ناخذ منه شيء. عمك يعني ولا موجود؟ جدي جدي. يعني أبوك مات حياة جدي. مات حياة جدي. وبعدين؟ 30 متر في المنزل وبنى المنزل. فتت 30 متر فتت لي الشقة اللي هو بناها. ماشي. بعد والدي كان عنده أرض ثانية، بعد ما والدي توفى بعناها وعطيناها، عطينا جدي حقه في المراس ورحنا بعنا الأرض الثانية. لا عنده كده ناس طيبين، وبعدين الجد قال لا مش هاخد حاجة، فساعد أبوك 300 ولا 300. فعمتي أخذ العقد اللي بين أبويا وبين جدي ووقعوه. وقع العقد اللي جدي كان يديه الأرض اللي هو اشتراها لا باش ترى ما شاء الله. اه ولا ميت. هو هو عايش. يعني اما تكسرت الورقه وقطعوا هو يمضي على ان هو الارض ديت خلاص انت تعزت من حد قيمت. النهايه يعني عمتك تطلع حراميه وبعدين حراميه. فالان حاليا احنا طبعا طريقنا كتير ولكن احنا لا عم نحكم الشرع هم جسمنا. فيعني قطع لنا يعني. السؤال ما السؤال؟ نعم. ما سمحت يا شيخ، ما حكم الأطلع بتاع الجنينية من البنك فيها 2000 دولار وعليه فائدة 1% واشتري بالتأثير في مصر من شخص إلى 36 شخص، هل يجوز ولا لا؟ سمحت من نادي لكم تبانين؟ واحد تركيبة نفسي يعني من المرضي ولا أشتري أغراض فيها من 2000 دولار؟ ما عفوا، أي سؤال إيضا؟ السؤال هل يصح أطلعها ولا لا؟ البطاقة الائتمانية من البنك. أعلم السؤال من الأول. ممكن أطلع بطاقة الائتمانية فيها 2000 دولار. بطاقة الائتمانية فيها 2000 دولار. أه هو بنتي بتقول كده. على أي أساس يعطيك البنك البطاقة الائتمانية؟ على أي مثال أي واحد؟ تدفع أنت تشير إلى شهادة راتب. ودي يطلعها على كل قطاع يترويها في 2000 دولار، وانا اشتري فرد اشتري جوده اللي انا عايزها واكد ان انا بشتريها من شخص الى 36 شهر وتاخد 1%، هل يجوز اطلعها ولا لا؟ الان البنك يعطيكي بطاقه ائتمانيه. نعم. وجود الكلام ده بناء على ماذا يعطيك البطاقه الائتمانيه؟ على أن لك راتب شهري الآن البنك يعطيك بطاقة ائتمانية قيمتها 2000 دولار تشتري بها كيف شئت مقابل 1%، يعطيك 1% أيضا من الإنذار. هو بياخذ 1% من المشتريات اللي انا بشتريها. ايوه بياخذ 1% هو بياخذ. وبعدين بناء على ماذا يعطيكي؟ يعطيه جنان على أن لك مرتب شهري وسيحول مرتب إليه كيف صح؟ أنا مرتب حقه فارتان كده بس بكير الشعور اللي أنا بجلدك يعني هو يحسن حقه لكن هو السؤال باقي على أي أساس يأخذ الواحد في المية أنا بشتري 200 دولار وأنا بشتري مشتريات أيوة بديك 2000 دولار يعني بيأخذهم 2000 وواحد في المية صح؟ نعم بشتري فيها بقصد يعني أشتري فيها أغراض هو بيقصد الأغراض أيوة يعني هو بيأخذ 1% بس هي فيه رفع مالي مش عارف تفسر السؤال هل وقت من مصاريف إدارية ولا هي فائدة ربوية هذا السؤال السؤال الثاني البنك الآن يعمل ماذا البنك لو يشتري من محل بنفس سعر السوق لكن البنك بياخذ أموالات هو من البنك من الإنسان من أصحاب المحل فسأل عن الوقت النادر كم إدارية ولا ماذا؟ إن كانت ترسم إدارية المشي فأدر إدارية لا تجوز السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام لك عم الشيخ الحمد لله لا بك الصحة ربك أنا عندي مسألة عم الشيخ مصدر لا بك الصحة أنا كانت زوجتي كانت حامل في رمضان تمام؟ الله يوفقها فهي صامت حوالي 10 أيام من رمضان وبعد كده ما كانتش بتقدر والدكتور قال لها الصيام يعني إيه تريح اللي حوالين الجنين يعني وكده فاحنا قلنا عملت يعني بيقول في علماء بيقول إيه معلش رمضان وفي علماء تانية بتقول لا لازم على يعني زوجتك أفطرت نتيجة الحمل فأي الأيام؟ يعيد الأيام الحمل مرض حملته أمه وهنا على وهن والله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من الأخر السلام عليكم الحمد لله تفضل أنا عندي بس مثلا تشوفها يعني بتقولي دائما في موضوع الإسلام في الصلاة والفصل في الصلاة أنا دائما بقول ليه في إسلام ومدام الشعر ده يعني بدأت يعني تعمل طبعا من رسول الصلاة 5 مرات في اليوم لعدد سنين طويل جدا يعني أسمع رأي المالكية أقتنع أرجع أسمع رأي الناس اللي مدبر الإسلام أو لا ده المفروض الخط هو الصح فعشان دي الموضوع ده شغل بالي يعني حاجة بتحصل 5 مرات في اليوم لا ما أنا هقول لك إجماع على كده لا ما تقولش إجماع على كده إجماع ليه؟ يعني مش عارفين يقولوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الصلاه خلاص انتهى كان بيقول في الصلاه يعني ما فيش مشكله يعني ليه ما في لا كل كده كل كل السبب سبب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد المساله كلها فيها حديثان عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كل مساله فيها حديثان في القبض الحديث الاول حديث ثالث مساعد الساعدي رضي الله عنه قال أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة واضح؟ الحديث الثاني حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ووضع يده اليمنى على الصلاة في الصلاة صلاة فأقبل على هذا وقال ما بعد المعرفة جاء الملكية وقال لا ماذا بعض الملاحظات عليه على هذه الأحاديث من الناحية الآتية أولا وائل بن حجر صحابي جليل لكن لم يكن ملازما للرسول في المدينة كان حضرميا أتى من حضرموت من أبناء الملوك زار الرسول أياما ورجع فلعل الرسول فعل ذلك لعلة أمامه وحديث سأل ابن سعد لما بوضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة لم ينص على من الآمر هل الآمر الرسول ابن سهل ابن سعد كان صحابي صغير صحابي صغير ممكن يكون عاصر عاد هو بالفعل عاصر عاد أبا بكر وعاصر عاد عمر وعاصر عاد عثمان فممكن يكون الآمر غير الرسول هل وجهة نظر من المالكية وجهة نظر المالكية ثم قال وعندنا للنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا قال فكبر ثم اقرأ ولم يقل كبر ثم دعا لك من عبس. هذه حجة الملكية بغض النظر عن سلامتها من عدم. فالأمر احتمل المسألة احتملت الوجهين وكنا نجمع إلى وضع جد من عبس. فشاهدني أن الله سبحانه خلق الخلق أطوارا خلق الخلق أطوارا يعني خلقهم متفاوتين في الأفهام. ممكن أن أفهم شيئا من نفس النص وأنت تفهم شيئا آخر من نفس النص. لذلك مئات الأمثلة ومثال الأمثلة أن النبي عليه السلام في صفة الصلاة أيضا قال مالك بن الحويرث أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابة المتقاربون فعلمنا الصلاة فرأيته يصلي يجلس الجلسة قبل أن يذهب للركعة الثانية أو قبل أن يذهب للركعة الرابعة جلسة الاستراحة. فهذا إذا ما نجلس جلسة الاستراحة مالك بن الحويرث يقول أنا رأيت النبي جلسنا. أجاب العلماء بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام زاره مالك بن الحويرث. هذا كان صحابي صغير زاره في آخر حياته. فالرسول فعل أهلا ما بدل لما أصبح بدينا كان لا يستطيع أن يذهب مرة واحدة فكان يجمع الجلسة وبعدها يقوم حتى يسهل عليه القيام. فرد الآخرون قالوا إن النبي قال لمالك بن الحويرث ومن معه صلة ما رأيت مني أصلي. فرد الآخرون قالوا إيه نعم موافق لكن هذه فعلها النبي لئلا بدليل عدم وجود ذكر فيها ما في موطن من السلام ما ليس فيه ذكر. فأقصد أن الأفهام اختلفت في فهم النص. فهم النص أنت ممكن تقول ابنك يا ابني ما تروحش المكان الفلاني يا ابني. فحديث من كلامك عام وآخر يفهم ما أنت قلت لابنك الصغير خوفا عليه لكن الكبير لا بأس أن يذهب. ففي أفهام خلقنا الله أطوارا في الأفهام خلقنا الله متعددين في الأفهام. أنت تفهم شيئا أنا أفهم شيئا وكل يكتاب في فهم حديث رسول الله. بنت النبي يقول إذا اجتهد إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجران فله أجر إذا أصاب فله أجر عفوا إذا أصاب له أجران. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الله مش قاعد وعلى الشيخ. وحياك. الله حبك الله مش انتقى. حبك الله. أنا الآن الحديث الذي أدرت فيه. الحديث اللي تكتير عن الشيخ على عم الشيخ. اللي هو رتاع على لا لا هذا لا أقل بسوء في الله. في الله الباقية. صحة هذا الحديث. يا بني يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطان الباقية. نعم. سنده لا يصح. نعم. السؤال الثاني يا مولانا عشان حضر فكرة زي ده كده في أخذ من الأخوان في الإخوان طبعا دي في معلش أنا أسف في السؤال بيقول لك يا حب وسلام عقار السلام عزوز كان حضر بيت يزيد في السياق الطبيعي فهو أنا قلت أنا أسمع لا لا حبيبي أسمع لا لا أنت تحدثني فاسمع مني اسمع مني الله يستر عليك ويبارك فيك. أنت تقول أنني أجزت رمضان؟ أنت سمعتني أجزت رمضان؟ أيوه أيوه أنا مولانا في قناة الرحمة واحد مطفل أجزت أجزت وأجزت بهذا الإجابة. قلت له ماذا؟ قال بإشارة الطبيب بإجزاء الأجزت بإشارة اسمع اسمع اسمع اسمع أخذ حبيبي الله يسلمك. في فارق بين استخدام دواء معين شيء معين ممكن يتعمل في السكر. لا هذا حرام. وفي دواء معين نفس الدواء قد يعدل ويستعمل في تهدئة الأعصاب لمرضى الأعصاب. لا قد أكون قلت في حال الأمر إلى الطبيب إلى نوع رمضان المستعمل. أما أن أنا نفتي بشيء مسكر، نعوذ بالله نفتي بشيء مسكر. لا لا لا صدق. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم خير من ألو. ألو لا أدرى فيها، لكن السلام عليكم عشر حسنات. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ أنا إن شاء الله السنة دي هضحي ببقرة إن شاء الله. بقرة مش بقرة، اسمع بقرة، إن الله يأمركم أن تذبح بقرة أو بقرة. بقرة إن شاء الله. ما بعد؟ لم تبلغ الحولين يعني ما تمش على تكفين. كسرت أم لم تكسر؟ لم تكسر. إذا لا تضحي. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا المسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء. الثني ما ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، وأنا في البقر يقول بعد سنتين تقريبا. ذكر هذا الحديث زاد جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، خلف في ذلك قليلون مثل الأوزاعي، وقال السنة تقوم مقام السن، فالجمهور خالفوه وقالوا إن النبي قال لا تذبح إلا مسنة، فالسنة عند الجمهور لا تقوم مقام السن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. زوجة لا تلتزم بالتباعد بين المصلين، وزوجة لا تلتزم أمر قليل يعني. الآن الحمد لله بدأت العملية تخل وتخف. الله يسهل أمرك. والله كنت مايل يوم الليلة هذا والله، لكن أتاني أضياف شغالين والله، وإلا أرفق بي ثم أرفق بكم بإخواني أن نقدمهم، وكل يوم أحاول هذا، لكن إذا الله لنا إن شاء الله نستجيب لطلبك بإذن الله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. زوجتك قالت نيابة عن أمك أنت، نظر عليك يا أمي، إن زوجي شفي تلمحينا. طيب يا أمك كانت إيه؟ أمك ما ردتش، أمك لم ترد. إذا ليس على أمك رد، أمك ما تكلمت. أنت وأعجلت قلت ما أدري الله عليك أنك إذا جئت تبي أن تعطينا سيارتك. ما في؟ كيف بسم الله فرت أمك؟ وجدت فرت أمك لنا على الشيء. لما كل جبت كلامها. خلي أمك تعمل أي حاجة لنا، كيف يعني الحمد لله؟ عبك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ الأستاذ هو يعني النقدين المضروبين. النقدين الذهب والفضة. المضروبين في ذهب يعني المطبوع عليهم. يعني في فضة تجد مثلا فضة قطعة فضة مستديرة، لكن مضروبة يعني عليها ختم الدولة. علمت؟ نعم. ألف سلام. مرحبا يا سهيل ابنتنا بارك الله. السلام عليكم. هذا التوقع. نعم. مولانا. ها. إيه سؤال بعد المخرجة. اتفضل. أنا تتعامل كده كأسيوانية. نعم. أحسن الزهر. وبعدين. أحسن الزهر بروي بس أطبعها كارجع. ايه. بروي بكين في المدلة مشتريات بتحسيني. بس بدون شيء، لا بدون شيء، عندنا مثل ما قال كل الحرام كل حرام نسيخ الله يرد عليك حرام عليك ابتعد احسن الله يستر عليك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. وعنا خير. وياكم. شيخ مثل على الزوجة عندما قضعوا لا يشبه شهر الإسعاف بيت ولا نفس أن هذا جائز أو لا. زوجة تضع ما يسمى بالشعر المستعار. نعم. النبي قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. السؤال؟ السؤال الثاني وهو موضوع عند الإمام وضعته مع إخوة عقار الإمام. وليس ثلاث قرن في مستكن. فهل يخرج عنه ذكاء أم لا؟ مش وضعت المال لشغلونه ولا وضعت المال لماذا؟ نعم هو المال في عقار. يا حبيبي انت وضعت المال في العقار لتزويله ام لا؟ نعم انت تزويل عليه زكاة تجارة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم التكرار الوسوسة في الصلاة. نعم التكرار الوسوسة في الصلاة. تكرار الوسوسة في الصلاة. الصلاة هل أنت في إنجاز كل مرة يكسر الوسوسة في مستمرة في الصلاة؟ لا لا لا لا لا لا تتخذ هذا يعني ابن على الأغلب الله يستر عليك. شكرا لك أم عمر وعائشة. نشكرك يا أم عمر وعائشة على هذا التوجيه للبنية الصغيرة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وفيك يا رب. تسالني عن صحه الحديث في يوم شهر تسعه شهر تسعه شهر تسعه شهر تسعه شهر تسعه شهر تسعه شهر تسعه فعل الرسول. ما سمعتني. كل الأدعية من الكذا خاص يعني ولا؟ كحديث يعني. حديث. الحديث الصحيح في دعاء يوم عرفة. أيوة أنت تسألني أنت سألتني أولا عن حديث. أفضل الدعاء يوم عرفة. فأنت نفسك وقفت على أن سند هذا الحديث هو ضعف. فقلت لي من أين أخذته؟ مع أهل الإسلام وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ودعا ودعا ودعا. السلام عليكم. خليك معايا لأن في وقت تسمع أم حبيبة. سمسارا بمعنى دلال تدل زيدا على عمرو. يا زيد انت تريد شقة عمرو عنده شقة توصلهم بالبعض وتأخذ مهرة بمعرفة لا بأس. لا تدل على لدينا علم المشتري فيه بزيرس يعني المشتري هذا يثق فيك أنا أثق فيك وكل الناس طيب وستدلني على رجل يبيع لي شقة لأنك أخي في الله يبيع لي شقة كان بسعر متهاوي طيب فعليت لأنك ستستفيد. أرسلتني إلى شخص جزار بدأني وأخذ مني مبالغ أضعاف أضعاف الآخر مقابل الفلوس التي أنت ستأخذها. لكن لما نعرف عارف انك سمسار بس تأخذ فلوس سيتغير وضعي معك. الله يبارك. انا ما تسألش الكلمة اللي مش هنقصدك انت يعني كثير من الناس نقصد يعني كتوصيف يعني بالصفة ليس بالنسبة. لكن عموما انت ملك يكون حلالا تدميري على من يشق على المواصفات التي يريدها. وقل بصراحة يا مصطفى سأضرب منك سمسرة اضرب دلالة مثل الناس سمسرة اسمها مخترقة شوية في الكلمة سأضرب منك اضرب الدلالة قالت ما هي لك لكن ارشدني لما يرضي الله بس كده اللي يجب عليها هو عشان كده انا شرحت لك ما في كفاية السلام عليكم وعليكم السلام عليكم نعم مصطفى؟ نعم مصطفى ماذا عندك؟ مصطفى كثير هو زوجي يعني عنده محل فهو بيعمل حاجة اسمها التأمينات الاجتماعية عشان ياخد معاش بعد يعني بعد ما يوصل سن 60 هل التأمين ده لكن أنا أقول لكم لو كنت مختارا الباب أو لا لو كنت من البر الله يسمع عليك لا مش هو البطل عادي كده الله يسلمك والله ما عندك وانت اه السلام عليكم السلام عليكم نعم شوف مصطفى العربي اي نعم انا عايز اسال سؤال سلي سلي لا حكم لا حكم التبرع بالاموال بعد وفاه الابن كيف التبرع بالاموال بعد وفاه الابن؟ ايوه لما افهم السؤال يعني انا مثلا كان عندي ابن وحيد يتوفى الله يرحمه الله يرحمه وبعدين انا يعني طلعت الابن بكل الاموال او كنت من الاموال الكبيره بتاع مدرسه بناء حدث في البلد اللي انا عايش فيها انت تضرني بالورقه وليس هناك ضرر نعم هل ستضرني بالورقة أم ليس هناك ضرر؟ لا ما فيش ضرر يعني هو أنا بتضرع وهو لا لا لا لا لا لا بس الخطر كل الأموال يعني جزء منها جزء منها لا بس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام مصطفى؟ نعم مصطفى والله أنتم بخير. طيب. ولما فضيلة المضاربة في البورصة إذا كانت تكون على أصل الأسهم ولا على الأرباح؟ لا إذا وافقتك ولم توافقك على المضاربة في البورصة لعدة علل لكن ستكون على الأسهم مع أرباحها. الأسهم مع أرباحها، طب لو أنا عندي شريعة بحيث إن المسارين مزيدة لما بطلع الزكاة عليهم. احسبها ازاي يعني انا بقى كنت شريعة فازة وبقى تبنى اطلع الزكاة عليها ازاي انت لا تخرج عند بيع الشقة انت تقرب الزكاة عند حلول وقت الزكاة يعني انا معرفش الزكاة معرفش الزكاة انا بس اقول لك انت متى تدفع زكاتك السنوية لم يعدي سنة على رأس السنة تشوف الفلوس اللي معك كم الفلوس النقدية السلع المتداولة التي تبيع بها وتشتري وتخرج الزكاة على كل هذا سلام السلام عليكم نعم نعم إذا جاء رجل توسيعا في المسجد ورفض أهل المنطقة توسيع بسجد المسجد فإطلاب من عمر المسجد المسجد وقف هل هم له الحق في من عمر؟ نعم نعم لقد لقد أولوية التوسيع من أي سؤال؟ السؤال أنا عبدالجاء فقط لتوسيع المسجد شخص لتوسيع المسجد نعم فهل لمن عمر المسجد الأولوية في التوسيع لسان المسجد وقف؟ هو يعني يجيبا ولا استحبابا؟ يعني هم يتصارعون على كل من يريد أن يعمر أو نعم نعم يعني كنا فيهم خير الحمد لله. إذا من الذي بناه أولا أولا سبعي فالعمي وقف يا سيدي أحسن هذه الأحكام وقفت إن عمر أنا بنيت اسمعي أنا بنيت المسجد وأوقفته لله وجاء المسجد في بعض التهالك فقلت أنا سأجدد المسجد جاء آخر غريب قال أنا أجدد وقال من الأولى كلهم فيهم خير الله يسعدك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله من فضلك يا شيخ هو في حديث فيما معناه يعني بيقول ان احنا النساء يعني ممكن يغنوا وفي جنبيهم الرجال السيدة عائشة دخل عليها النبي قبل كده وهي مع مجموعة كده من النساء وبعدين توشوا الناحية التانية دي ابي بكر رضي الله عنه وعنفها كان في يوم عيد وعند النبي جاريتان تغنيان بدماء بعاث عن حرب بالأسر الخزرج فجلسنا يلففنا ويغنين فقال زجرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد أبو بكر قال أبي مدمر الشيطان في بيت رسول الله قال النبي دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد طيب انا بسال على الحديث ده في حد قال لي عليه انه يعني التفسير الكبير ان هي ايه النساء يعني ممكن يغنوا بصوت و يعني انت الان يعني الله يستر عليك في الدنيا والاخره ايه انت الان اذا جيت تغني اغنيه تمام شباب انا تحدث هذه الاغاني فيك اه طبعا الله يحفظك طب هو وصل الحديث ايه مع الشيخ؟ حديث الاغاني حديث جاريتان تغنيان بغناء بعض في يوم العيد سبب صحيح ليه في البخاري طب يعني ايه اللي بيستدل بيه على موقف زي ده؟ لا ده مواقف نادره مواقف لها ملابسات طبعا الاماء عارفه الاماء يعني ايه؟ لا الاماء السوداء اللي هم العبيد جاريتان يعني سلام جزاك الله خير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم هل العقيقة أفضلية في أيام التشريق؟ لا جزاك الله خير أقول حصلت مداخلات بسبب ابنتنا سهيلة بنية صغيرة الله يبارك فيها كذبت كلمات الحمد لله طيبة لكن اسمها بالإنجليزي فأحدث بدايات نصحتها أن تغير اسمها تكتب اسمها باللغة العربية فردت فضلة أخرى من الفضليات وتقول أن هذا شيء من التشدد فرد الأخ إبراهيم بن ربيع اليهودا قال هذا تشدد قلت ما نحرم أن تكتب اسمها بالإنجليزي لكن لنا نحب اللغة التي نزل بها القرآن الكريم بلسان عربي مبين والنبي عليه السلام له ملاحظة علمنا إياها النبي سم أطلق بشيء العتمة أنا شيء اسمه العتمة فقال لا يعلمون ما في العتمة والصبح لا تغنى ولو حبوة لا تغنى ولو حبوة سمى العتمة لكن لما كانت كلمة العتمة هي أغلب استعمالات الأعراب واللغة التي نزل بها القرآن هي العشاء قال تعالى من بعد صلاة العشاء وجه النبي للصحابة كلاما قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة يعني اثبتوا أنتم على لفظ العشاء وإن كانت العتمة جائزة فما ظنك باللغة العربية فنحن أحيانا نحب أن نرجع الألفاظ إلى أصحاب رسول الله إلى القرآن اللغة التي نزل بها القرآن إكراما لكتاب الله سبحانه وإكراما لأنفسنا باتباع كتاب الله سبحانه من غير تحريم لكتابة الاسم بالإنجليزي لكن أنا أكتبه بالعربي وأختار الأولويات أن يكتبه بالعربي بارك الله فيكم وجزاك الله خير يا إبراهيم بن ربيع فكان هذا هو الموضوع فلذلك أن الناس تكون موافق على إطلاق لفظ الميل والتيتا والتيزا و مامي بابي أونكل تانت كل عمي عمتي خالي خالتي حتى تعرف الاصطلاحات الحديثة حتى تعرف الاصطلاحات التي نزل بها القرآن من غير تحريم أبدا من غير تحريم أبدا إنما نحب لغة القرآن التي نزل بها على رسول الله استأذنت ربي أن أدور قبر أمي لم يقل استأذنت ربي أن أدور قبر ماما كذلك يا عمي قل لا إله إلا الله مش أنكري قل لا إله إلا الله فهذه اللغة هي التي نحب أن تعلو وأن تسود فوق كل اللغات ليس والله لأنها لغة التابعين ولا أجدادنا أبدا لكن لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله والتي بها نفهم القرآن ونفهم مراد الله ولأنها اللغة التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر لكم والأخوات جميعا أسأل الله أن يجمعنا يوم في الفردوس شكرا لكم ثم شكرا لكم يا حبيبة وأخت أم عمر عائشة جزاكم الله كل خير وليكم السامعين والأخوات السامعات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أسكن من الله ولكم في الفردوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.